بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الآية يخبر جل وعلا عن حال الكفار يوم القيامة عند وقوفهم على النار وعند رؤيتهم العذاب الشديد وما أعد لهم من النكال والعقوبة، أنهم يتمنون الرجوع إلى هذه الدنيا ويعيدون الوعود بأنهم لا يكذبون بلقاء الله وأنهم يؤمنون بالله وأنهم يصدقون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذلك لما يروا من الأمور الفظيعة الهائلة المؤلمة، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حينما ظهر لهم ما ظهر مما أعده الله جل وعلا للكافرين، ثم إن الله جل وعلا يخبر أن طبيعتهم الكذب وأنهم لا يفون بوعد ولا يؤمنون بالرسل بل هم عمي البصائر. فقال جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. لو ردوا لقالوا هذه المقالة بعد رؤيتهم النار ووقوفهم عليها، ثم يرجعون فتأتيهم الرسل وتقول لهم ما تقول، لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما يرعون ولا يؤمنون ولا يصدقون، بل يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. طبيعتهم الكذب والافتراء، طبيعتهم عدم التصديق، لأن الله جل وعلا علم من نفوسهم الخبث والشر وعدم الاستجابة فطبع على قلوبهم. وقالوا إن هي، إن هذه النافية يسميها العلماء وليست المؤكدة، إن هي إلا، يعني ما هناك إلا الحياة الدنيا، نفوا الحياة الآخرة وحصروا الحياة بالدنيا فقط. إن هي إلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني هذه الحياة التي نحن فيها، وما نحن بمبعوثين، لا بعث ولا حساب ولا عقاب. يقولون هذا متى؟ لو ردوا إلى الحياة الدنيا بعدما رأوا البعث والحساب، منتهى الضلالة والعمى والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولو ترى يا محمد، أو ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤية من كل عاقل، لو رأيت حالهم أين جواب لو؟ ما جاء. ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا، لرأيت أمرا مزعجا، لرأيت أمرا هائلا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا الوقوف وقوف توبيخ ولوم وتقريع. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يوبخهم جل وعلا فيقول: أليس هذا بالحق؟ هذا البعث، أما قالت لكم الرسل عن البعث، أما وجد كما أخبرتكم؟ قالوا بلى. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، يعني هذا هو الحق. لكن الآن ما ينفع الإيمان. ثم أقسموا وأكدوا، قالوا بلى وربنا، هذا حق. قالوا بلى وربنا، قال الله جل وعلا أو قالت لهم الملائكة: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب. الحواس تستعمل في إدراك الشيء، السمع والبصر والمس والذوق، وأشدها وأعلاها فظاعة بالنسبة للعذاب الذوق. قال: فذوقوا العذاب، كأنهم يأكلونه بأفواههم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب بكفركم أو بسبب كفركم، ذوقوا العذاب. الله جل وعلا لا يحب أن يعذب عباده إلا من أبى أن يستجيب لله ولرسله، فقد اشتهى هو العذاب وحرص عليه وسعى في حصوله، فيقال له: هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به، وعدتكم الرسل الجنة إن آمنتم، وخوفتكم من النار إن لم تؤمنوا، فهذا هو الحق الذي أخبرتكم به الرسل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بسبب كفركم ذوقوا العذاب، هذا هو العذاب محقق. والذوق ما كان باللسان، وهم يتجرعون العذاب. وأخبر جل وعلا في آيات أخر أن من الكفار من يأكل العذاب أكلا، يأكل النار في فيه وجوفه، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله جل وعلا يبين لعباده هذه المشاهد التي ما وقعت إلى الآن، ولكنها ستقع كما أخبر، فيخوف جل وعلا عباده. من كان عنده قلب وإدراك وبصر نظر وأدرك، وأمكنه أن يراجع قبل أن يقع في العذاب. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من سوف لنفسه وأمهل حتى يصل العذاب فيهلك. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اقرأ. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي لعادوا لما نهوا عنه، ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها، ولهذا قال وما نحن بمبعوثين، ثم قال يعني يقولون لا بعث ولا حساب. وكما قال الله جل وعلا عنهم في آية أخرى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن أنكر البعث كفر، لأن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من أنكر واحدا من هذه الستة خرج من الإيمان والعياذ بالله. نعم. ثم قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، أي أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب. لا إثبات أن هذا هو الحق، لكن هيهات ما ينفعهم هذا. قالوا بلى. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وذلك أن الله جل وعلا لا يظلم العباد، فذوقوا العذاب بسبب كفركم، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي أعرض عن الحق وتركه وأخذ الباطل والظلم والضلال والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.